يمكن مش كل حاجة بنحكيها حقيقة، أو يمكن اللي بنحكيه في جزء حقيقي والناس مش مقتنعة بيه. ليه؟ أصل الناس ما بتقتنعش إلا باللي بتشوفه بعينيها. أنا من الناس دي اللي ما بقتنعش بأي حاجة خاصة بالكلام عن الجن والعفريت والناس اللي بتصحى من الموت والناس اللي بترجع، وما بقتنعش بالكلام ده. أنا من الناس اللي بتقتنع لما بتشوف بعينيها. ممكن تقول إن أنا كنت ما بصدقش لحد ما اضطريت في يوم من الأيام إن أنا أصدق وآمن إن مش كل اللي احنا شايفينه هو ده بس الموجود، ومش معنى إن أنت مش شايف حاجة إنها مش موجودة، معنى إن أنت مش حاسس بوجود ناس حواليك إن هما مش موجودين. لأ، في حاجات كتير قوي احنا مش حاسين بيها بتحصل حوالينا. زي ما أنت عايش في غيرك عايش، وزي ما أنت بتحاول قدر الإمكان تنكر أحيانا وجودهم، هما موجودين بس هما مدركين لوجودك لأن هما شايفينك وانت مش شايفهم. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي قال لنا ان هم بيدركونا من حيث لا ندركهم. الفرق الوحيد ان هم قادرين يشوفوك على طول، على عكس مننا. احنا مش بنشوفهم، لكن في ناس بتقدر تشوفهم. أنا اسمي زياد، أنا الأخ الأكبر في أسرتي، طالب جامعي، ومش لازم تفاصيل كتير أطول بيها القصة لأنها مش هتفرق كتير. قصتي بدأت إمتى؟ بدأت برحلة عملتها أنا وأهلي اللي هم بابا وماما وأخويا الأصغر مني بسنة وأختي اللي بعدنا برضو على طول، يعني إحنا تلت أخوات شباب في البيت. كان وقت أجازة وقلنا ليه ما نسافرش يومين مرسى مطروح؟ مصيف جميل والناس كلها بتحبه، وهو تغيير جو ونقطع الملل، واعتقد يعني انه شيء مشروع جدا انك تغير جو، ولا ده كمان في حاجة هنقول ما ينفعش؟ وقد كان والدي اتفق مع سمسار عقارات هناك واجرنا شقة صغيرة. احنا بالمناسبة ما كناش في الصيف، فكانت الاسعار معقولة جدا، والشقة دي تحديدا كان سعرها كويس. وفعلا مفيش يومين وكنا طالعين على الشقة دي. طول الطريق اخواتي مبسوطين وبيحضروا الكانز بقى ويعملوا ايه لما يروحوا هناك، وانا مش عارف انا ليه مقفول من المشوار ده، الله اعلم. زي ما قلت لكم الوقت ده في السنة كان شتاء، كان في نص شهر 2 تقريبا، يعني في مطرة وفي جو برد. وصلنا ما كانش فيه ناس كتير قوي في المنطقة اللي رحناها، او ما فيش ناس كتير خالص في المنطقة اللي رحناها. أول ما وصلنا اكتشفنا إن الشقة اللي احنا أجرناها ما كانتش شقة في عمارة، دي دور تاني في فيلا. الدور الأول بتاعها مقفول بس باين عليها إنها بتاعت ناس مرتاحين أثرياء، يعني من برة كانت كلها معمولة بنوح من الحجر اللي شكله فخم جدا وقيم جدا في نفس الوقت، ومعمولة شبه الطراز الأمريكي كده، عاملة زي الأكواخ، يعني كانت حلوة وتشجع على العيشة جواها قوي. صغيرة الفيلا مش كبيرة، ولكن اللي فهمناه أصحابها قلبوها تأجير من مدة عايزين يكسبوا من وراها. وكالعادة لهذه النوعية من الفيلل، الدور اللي كنا فيه بما أن هي أكتر من دور، الدور اللي كنا المفروض التاني ده ليه سلالم خارجية، يعني ما كناش محتاجين أصلا أن الدور الأول نعدي منه أو نعدي عليه حتى علشان نروح للدور التاني. الدور الأول في النظام ده بيبقى دور أرضي بجنينة خاصة بيه، شقة مجهزة فخمة كويسة جدا، بلكونة الصالة بتطل على جنينة الخاصة بالدور الأرضي اللي تحتنا، أما باقي الشبابيك فكانت بتطل على العمارات والشوارع اللي حوالينا، إلا لما تبص منها تحس إن أنت جيت في وقت غلط. حتى السمسار قال لبابا إيه، أنتوا لو جيتوا من كام شهر كنتوا هتتبسطوا قوي، مرسى مطروح يا باشا في الصيف ما بتنامش، لكن في الشتاء الهدوء زايد شوية. حضرتك بس سيب معايا تليفونك وهحجز لك في الصيف مكان زي الفل. المهم خدنا باقي يوم الوصول تقريبا على ما استقرينا في المكان، ونزلنا الشنط ونزلت الحاجات اللي جايباها من اكل وخلافه، خدنا يعني كملنا اليوم كله لحد ما بقت الشقة بتاعتنا خلاص. وكان المعتاد زي أي يعني عيلة هتسافر تغير جو، ليلتها خرجنا، بدأت الخروجة ولفينا وقضينا وقت كويس، واليوم عدى عادي جدا. روحنا نمنا زي الأموات من التعب. تاني يوم على المغرب كنت قاعد بقرأ كتاب جبته معايا، وأخويا وبابا وماما كانوا برا البيت، وأختي لا ما كانتش برا، صح افتكرت ما كانتش برا، كانوا خرجوا المغرب كده، قالوا هنشتري غدا علشان فطرنا متأخر. أختي بقى كانت فين؟ شروق كانت واقفة في البلكونة بتاعت أوضتي، واقفة كده تتأمل الشارع وعمالة تتريق وتقول لي واضح إن احنا جينا في وقت غلط. تغيير إيه يا عم؟ ده الجو كئيب وخنيق ومفيش أي حد. ما ردتش عليها، عامل مركز بقى في القراية اللي معايا وخلاص. مفيش دقيقة لقيت أختي جاية بسرعة تقول لي زياد زياد في حد في الجنينة تحت. بصيت لها باستغراب وقلت لها وإيه يعني ما يبقى في حد في الجنينة تحت؟ ما هو المبنى مش بتاعنا لوحدنا يعني، وارد إن في ناس تحت، عادي عادي شو ما فيهاش مشكلة. قالت لي ما انت شايف البوابة اللي كانت تحت، ما احنا شفناها مقفولة ومتقفلة ومفيش حد ينفع يدخل يعني، وعدونا من السلم التاني عشان قالوا مفيش حد تحت، والراجل اللي أجرنا لنا الشقة قال الدور اللي تحت فاضي. انا فاكرة كويس اللي انا قلت اللي هو قاله، قلت لها عادي جايز في ناس جت سكنت دلوقتي، انت مكبرة الموضوع ليه؟ اصرت ان انا اخرج معها البلكونة. قالت لي تعالى بس بص، تعالى بص اصل الراجل واقف يعمل حاجة غريبة قوي. فعلا خرجت معها البلكونة، شروق وقفت وقالت لي بص تحت بص. بصيت بالراحة علشان محدش ياخد بالي ان احنا بنراقبه او بنبص. شفت كانت اول مرة اشوف الجنينة، هي جنينة مش كبيرة، صغيرة نوعا ما، فيها كم شجرة وكم حوض زرع معظمه دبلان، مهجورة يعني من الاخر. حتى كان في قطة ميتة في ركن من اركان الجنينة كده، وكان شكلها زي ما يكون بدأت تتحلل، ولا حد سائل ولا حد بيشيل ولا حد بيحط. فضلت ابص هنا وهنا لحد ما شفته راجل كبير في السن، وكان مواطي على حوض زرع، شكله بيزرع او بيعمل حاجة. المسافة بيننا ما كانتش كبيرة قوي، فكنت شايفه بوضوح بس من ظهره تحديدا. انا شايف ان ده لحد كده عادي. شروق قالت لي شفت؟ مش انا قلت لك؟ فضلت باصص للراجل العجوز اللي واقف ما بيتحركش او ساند على الحوض وما بيتحركش. سمعته كان بيدندن بيغني، تقريبا كان بيغني حاجة لأم كلثوم انا فاكر. بعدها بطلونا وبدأ يتكلم، بس مكنتش فاهم هو بيقول ايه، والصوت مش واصل لي، بس انا مش عارف هو بيتكلم مع مين. قلت ما الناس العواجيز دول يعني عادي، كل ما نكبر بكرة نكلم نفسنا ونعمل اكتر من كده. لكن من غير مقدمة الراجل بدأ يعيط، وبدأ يعيط زي ما بيقولوا بحرقة قوي وبصوت عالي. الناس الكبيرة لما بتعيط انت بتحس ان اللي قدامك طفل وبيأثر فيك قوي. لقيتني من غير تفكير بقول له حضرتك كويس يا حاج؟ حضرتك كويس؟ في حاجة؟ في حاجة نقدر نعملها لك؟ ولا كأني ناديت ولا كأني نطقت، فضل زي ما هو حتى من غير ما يلتفت ليا. بس وهو بيعيط شال ايديه وطلع ايديه من جوه الحوض وسند بيها على الحيطة ووقف. لما شفت منظر ايديه انا اتكتمت وما قدرتش حتى اقول اي كلمة ولا نادي عليه تاني خالص. ايديه الاتنين الوصف الامثل ليها زي ما تكون، مش عارف اوصفها لكم ازاي، عارف زي ما يكون متخرمة، وكل خرم قد مثلا قد عملة من قد جنيه فضة، عارف الجنيه الفضة ده، مفتوحة ايديه فيها ثقوب، مش ثقوب، فتحات كده قد الجنيه الفضة بالظبط، هو ده التشبيه الصح. ومكان الفتحات دي طبعا في دم بقى متجلط ولا دم موجود. انا شفت ايديه منقطة كده دوائر كبيرة، طبعا عليها طين من الحوض. صابعه كانت مليانة طين كده، المفروض اللي في مكاني يعمل ايه بقى؟ اللي انا فهمته قلت الراجل ده فضل يحفر خطين لحد ما ايديه باظت ولا ايه. ما رجع يعيط تاني وعمال يبص لإيديه ويبص لهم وزي ما يكون بيندب عليهم يعني مثلا وبيعيط عليهم وعمال يبص لهم ويعيط قوي. شروق واقفة جنبي في البلكونة عمالة تترعش وانا عايز اقولها ادخلي جوه بس انا مش عارف اقولها ادخلي جوه انا مش هدخل اقولها ادخلي وانا هفضل واقف اشوف ايه الراجل ده حكايته بس لازم اسيبها هي بنت برضو والمفروض ان انا الراجل يعني هي مش هتتحمل. اتلفت قلت لها شروق ادخلي جوه انا دقيقة كده وهاجي وراكي. قلت الجملة دي واتلفت ناحية شروق بس شروق ما كانتش لوحدها اللي واقفة تحديدا اللي كان واقف جنبها على شكل أكون دقيق هو مش حد هو حاجة زي الخيال زي ظل عارف الظل اللي بيبقى بالنهار ده ظلك هو كان واقف جنبها ظل بس طبعا هو مش خيالها ولا ظل أولا احنا المغرب تاني حاجة الشبح أو الخيال الأسود اللي كان واقف جنبها ده خيال طفل صغير أو حد جسمه صغير قصير قزم مثلا ففي جسم قصير أسود عبارة عن شبح أو ظل أسود واقف جنبها كان واقف جنب رجليها بالظبط وكان بيعمل ايه كان بيبص على الراجل اللي تحت زي ما يكون في طفل واقف جنبها بيبص ما بين حديد البلكونة على الراجل اللي تحت هو ده المنظر اللي انا شفته اختي وجنبها الشيء الغريب ده انا لساني اتعقد ومش عارف انطق اقول ايه شروق مش واخده بالها ومش مدركه في ايه جنبها وانا خايف الفت نظرها اول حاجه لو شافت الشكل ده هتنط من البلكونة ده اول حاجه هتحصل بس لقيت الظل اللي واقف جنبها القصير الاسود ده ساب الحديد واتلفت ناحيتي وقف في ثبات وهدوء شديد لما وقف وبصص لي كده او في مواجهتي ملوش اي ملامح هو مجرد طيف اسود قصير زي ما قلت لك ما يزيدش عن نص متر تقريبا وكان لازق في رجل اختي شروق وكانه بيحتمي بيها انا ما استنيتش افكر اعمل ايه اعمل ايه مسكت اخت شروق من دراعها وسحبتها لجوه قلت لها يلا جوه يلا يلا لا وما بصيتلوش مش عايز اشوف هو هيجي ورانا ولا هيعمل ايه حاولت تفهم مني ايه بس انا كنت شدتها بسرعه ودخلت وقفلت البلكونه وما شفتوش تاني قلت لها بقول لك ايه تحت اي ظرف من الظروف البلكونه دي ما تتفتحش تاني الا ما اكون معاكي هي ردت عليا رد بطبيعة اللي هي شافته بتقول لي ايه اللي انا شفته ده ايه الراجل اللي تحت ده يا زياد قلت لها ملناش دعوة احنا ملناش دعوة بيه احنا كده كده بنخرج من السلم اللي ورا ومش هننزل عند الجنينة دي ولا هننزل عند الدور بتاعه بصي هو واحد شكله مجنون وبيغني وبيكلم نفسه قالت لي مجنون ايه ده بيقطع ايديه قلت لها لا مش مقطع ايديه ولا حاجة انت بيتهيألك من الآخر هي ما اعترضتش علشان هي خايفة بس هي على الأقل خايفة من الراجل اللي تحت اللي مهما كان منظره غريب ومرعب ما يجيش جنب اللي أنا شفته وقف جنبها اللي مش فاهم ده إيه ده إيه رجعوا من بره وانشغلنا كلنا وشروق اتفقت معاها شروق ما تتكلميش ليقولوا على طول هناخدكم ونروح فاقتنعت بكلامي وقالت لي خلاص حاضر باقي اليوم كملناه عادي لحد ما دخلت انام بالليل اوضه النوم بتاعتي مشتركه بيني وبين اخويا علشان كده الى حد ما كنت مرتاح وانا نايم حاسس ان انا مش لوحدي فضلت افكر وانا نايم في السرير افكر ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ما لقيتلوش تفسير لان انا برضو موضوع العفاريت والجن والكلام ده ما بقتنعش بيه قوي نمت بس صحيت بعدها بشويه على صوت عياط الصوت ده مش غريب الصوت ده انا عارفه كويس صوت واحد عجوز نفس الصوت اللي سمعته في البلكونة قلت هو الصوت قرب قوي كده ازاي قمت قعدت على السرير وببص ناحية يعني باب البلكونة مقفول والدنيا متأمنة صوت وصل لي ازاي؟ بصيت لقيت على سرير اخويا، لقيت اخويا نايم وفي هدوء، لكن في ركن الاوضه الشمال كان في حد قاعد، كان قاعد وساند على الجدار ومخبي راسه بين ايديه ومتكلفت كده في الارض بيعيط. فضلت باصص له وانا مش عارف اعمل ايه، هقوم اجري لو جريت اسيب اخويا ولا زعق في اخويا يصحى، مش عارف ايه اللي ممكن يتعمل. هو اللي انا شايفه بني ادم، انا مش شايف حاجه غير بني ادم، بس بني ادم دخل اوضتنا ازاي وقاعد كده في ركن الحيطه في الضلمه لوحده بيعيط؟ انا كل دماغي شغاله وانا متنح له غصب عني. في اللحظه دي هو بطل عياط، فضل قاعد في مكانه وبدا يرفع راسه ويبص لي. عينيه الاتنين كانت بيضة تماما، مش ببالغ لو قلتلك ان انا حسيت زي ما يكون عينيه منورة من كتر ما البياض واضح قوي ومن كتر ما الأوضة ضلمة قوي. انا قلبي وقع طبعا في رجلي، يعني انا مش الشجاع لدرجة ان انا اشوف حاجة زي كده وتعدي معايا. يعني انا مش عارف بصيته ليه دي معناها ايه، لكن اكيد هي مش خير ابدا. ومن غير ما اتوقع لقيته بيحاول يقوم من على الارض، وبيرفع ايديه الاتنين ليا وبيشاور ناحيتي. الصرخه بتاعته دي كانت ابشع صوت سمعته في حياتي، والأكد لي أن الراجل ده موجود، أن أخويا صحي على الصوت. أول ما صحي بيدور بيقول لي في إيه؟ قلت ما تبصش ما تبصش في الأوضة، ما تبصش جنبك ما تبصش. بس طبعا إيه، ما فيش، هقول له ما تبصش فبس. في اللحظة دي أخويا لسه بيبص، لقيت الراجل قام أو طار ما تفهمش من مكانه وهجم على اخويا، يعني ما نطش عند السرير، هو وقف عند طرف السرير وبدا يسحب اخويا من رجليه عايزه يشده ناحيته، مش عارف عايز يشده يوديه فين، ولكن هو بيشده. انا جريت وبشد اخويا من ايديه، تخيل انا بشد ايديه وهو بيشده من رجليه، واخويا عمال يزعق ويحاول يعني بيرفس برجليه كده عايز يفلت منه، وهو عمال يصرخ ومفيش حاجه قادرين نعملها، وانا بسحب وده بيسحب من الناحيه التانية. في اللحظة دي سمعت صوت رجلين جاية جري من برة، وحاجة بتخبط على الباب، والباب اتفتح، ومع فتحة الباب كان أبويا وأمي جوه. طبعا المفروض زي ما بيحصل في العفاريت وقصص الرعب بقى والحاجات دي، ان هما يدخلوا ما يلاقوش حاجة. هو فعلا دخلوا ما يلاقوش حاجة، لكن كل إزاز البلكونة، إزاز باب البلكونة اتكسر، والشباك اللي في الأوضة اتكسر كله وقع على الأرض. أمي بدأت تقول في إيه، أنتوا بتعملوا إيه، في إيه اللي حصل، في إيه اللي حصل. أنا ما نطقتش، وأخويا انهار وعمال يعيط وفضل ساكت ومش عايز يتكلم. بصلي أخويا بصة أنا فهمت منها حاجة واحدة، إنه بيقولي ما تحكيش، معرفش ليه قال، يعني وصلتني كده. فقلت لهم أنا كل اللي هقوله لكم البيت ده مسكون، البيت ده مش طبيعي. بابا وماما بصولي بصة نعم، بصوا لأخويا قالوا لي إيه الكلام اللي أخوك بيقوله ده، برضو ما ردش عليهم. في اللحظة دي وهم عمالين يتكلموا ويتجادلوا، قلت لهم يا شروق فين؟ بابا قال أكيد نايمة في أوضتها يعني. طلعت تجري ومعرفش إيه اللي جابها في بالي، وما لقيتهاش في أوضتها. بدأت نادي شروق شروق شروق شروق، مفيش أي حاجة، مفيش أي صوت، لحد ما كهربت البيت كلها اتقطعت. برضو ما بطلتش وأنا بنادي على شروق. كان صوت صرخة شروق جاي منين؟ كان جاي من الحمام. باب الحمام كان مقفول من جوه، طبعا كسرناه في أقل وقت كان مكسور، وأول ما كسرنا الباب النور رجع تاني. لقيت أختي متكومة على الأرض وبتترعش، وبصل حاجة في مراية الحوض، هي في الأرض وبصل فوق على مراية الحوض. مراية الحوض ما كانش فيها حاجة، لا كانت بتنطق ولا بتتحرك. أبويا جري عليها وحاول يكلمها ويفوقها، ما ردتش عليه. شلناها بسرعة برا الحمام، وأمي وأخويا جم يجروا، حاولنا نفوقها بأي طريقة ما فقتش. ما نعرفش إيه اللي حصل لها في الحمام، ولا فاهمين مين اللي صوت هي ولا مين. وديناها على الأوضة وفضلنا نحاول نفوق فيها نفوق فيها، بدأت تفوق على خفيف كده، وكل اللي قالته سيبوني أنا عايزة أنام، زي ما تكون قالت لنا حاجة اللي هي طمنتنا كلنا أنها أختي نطقت وقالت عايزة أنام، فسيبناها فعلا تنام. احنا في أوضة أختي لمحت حاجة غريبة ما كنتش أشوفها لولا أن أنا بصيت بص خاطفة كده ناحية البلكونة. الإزاز ما عندها مقفول، بس كان في حد واقف ورا الباب، نفس الخيال أو الظل الأسود أو الشكل الصغير الأسود ده، واقف ولازق في الإزاز بيتأمل. لو شفته تحس أن فيه انعكاس حد من جوه على الإزاز، أو تحس أن فيه لازقة ملزوقة على الإزاز سودة، لكن أنا شفته. كان واقف زي ما يكون بيتأمل اللي بيحصل جوه في الأوضة. منظره غريب ومش طبيعي ومش مفهوم، ده عبارة عن إيه؟ بابا وماما خرجوا برا الأوضة وقالوا لنا سيبوها تنام، وهما مش شايفين حاجة طبعا. قلت لأخويا شايف اللي برا ده؟ بصوا قالي هو إيه اللي برا، أنا مش شايف حاجة. قلت له الواقف ده شايف اللون الأسود اللي على الإزاز ده؟ قال لي والله العظيم مش شايف حاجة. قلت له لا أنت بتكذب. قال لي أنا اللي بكذب؟ أنا اللي مش طبيعي؟ هو في إيه يا زياد بالظبط؟ ما تخليني ساكت. قلت له هو في إيه؟ أنت بتكلمني كده ليه؟ في إيه؟ لقيته بيبعد خطوتين وراح فتح باب البلكونة، اختفى الظل تماما، الشكل ده مش موجود. قال لي يعني ما فيش حاجة هو في البلكونة ولا حاجة. بقول لك إيه، كفاية بقى اللي أنت بتعمله ده علشان أنا زهقت. قلت له أنا مش فاهم تقصد إيه. قال لي بتشوف حاجات ومفيش حاجات موجودة، وبتقول أنا شايف ومش شايف حاجة، وبعد كده أنت الوحيد اللي عرفت إن شروق محبوسة في الحمام. مين اللي حبسها في الحمام؟ قلت له إيه مين اللي حبسها في الحمام؟ قال لي أنا عارف، اسأل نفسك. قلت له أنت مجنون، أنا هحبسها في الحمام إزاي؟ قال لي عادي، زي ما كنت بتحاول ترميني من على السرير وبتقول لي الأوضة مسكونة. قلت له بحاول إيه؟ قال لي آه بتحاول ترميني من على السرير، أنت مشوفتش نفسك كنت بتعمل إيه؟ قلت له يا ابني انا كنت بحاول انقذك من الراجل اللي كان في الاوضه. قال لي راجل ايه يا حبيبي، ما كانش في حد في الاوضه غيرك، انا ما شفتش غيرك، انا صحيت على سيادتك وانت بتصوت ولقيتك ماسكني وعملت شدني من ايديا وعملت تقول كلام انا مش فاهمه وعايز تحدفني من على السرير. لولا ان بابا وماما جم في الوقت ده كان حصل حاجات تانية، انا ما اعرفش انت كنت ناوي على ايه. على فكره انا كنت نايم، ولولا ان انا كنت مش في وعي انا ما اعرفش يا زياد كنت هعمل معاك ايه. سابني وخرج. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. رغم كل اللي حصل الليل عدت، عدت ازاي مش عارف، اهي عدت وخلاص، عدت وانا بدأت اشك في قواي العقلية في الاخر. تاني يوم شروق فائت، بدأت تتحرك وتمشي عادي في البيت ولا كأن في حاجة حصلت، وناسية تماما. فكرت أسألها، بابا قال لي ممنوع، هي ناسية خلاص. قلت له خلاص؟ قال لي بس أنا ليه معاك قاعدة. أما أخويا فما صدق أن النهار طلع وخرج من البيت كأنه مش طايق يفضل معايا في مكان واحد. فضلت أنا وماما وبابا وشروق في البيت، المفروض ان دي سفرية تغيير جو يعني، بس مش عارف ليه كلنا اجمعنا ان محدش ليه نفسه يخرج، حتى شروق اللي مش فاهمة حاجة ولا فاكرة حاجة. حاولت افتح اي كلام معاهم بس كان ردهم الوحيد زياد واضح ان انت اعصابك تعبانة، ما تخرج يا ابني شوية وانت تبقى كويس. قلت لهم انا اعصابي مش تعبانة، هو قال لكم ايه قبل ما يخرج؟ لقيتهم بتقولي مين اللي قال لنا ايه؟ اكتشفت او حسيت ان هو ما قالش حاجة فعلا اخويا. انا خايف اخرج لسبب، انا حاسس ان انا لو خرجت هرجع مش هلاقي حد من اهلي، انا مش هخرج. قلت لهم لو عايزين تخرجوا انتوا خرجوا، انا مش خارج، انا هقعد اقرا هنا، مش طالع من البيت. وانا واقف بتكلم مع والدي ووالدتي حسيت ان شروق مش موجوده او اختفت. دخلت ادور عليها في اوضتها، لقيتها في البلكونه واقفه ومدياني ظهرها وبتبص على الجنينه بتركيز قوي، وايديها الاثنين مضمومين ناحيه وشها. فانا مش فاهم هي بتعمل ايه. رحت ناحيتها عشان اقول لها شروق ارجوكي يعني ادخلي، مش مكانه ولا وقته. لكن يا غصب عني صرخت فيها وقلت لها انت بتعملي ايه؟ تعمل ايه؟ شروق ايديها الاثنين كانت كلها دم وبقها كان كله دم، واول ما شدتها رمت حاجه في الجنينه. ما لحقتش استوعب قوي، بس البصه اللي انا بصيتها على الحاجه اللي رمتها في الجنينه، واتمنى ان اكون انا غلطان، كانت فار. فار ايوه. شروق ما ادتنيش فرصه اسالها ولا ازعلها، دخلت يعني تجري ودخلت هربت في دخلت الحمام واختفت وقعدت شويه فيه. وانا من صدمتي مش عارف اتكلم، وخرجت من الحمام كانت غسلت وشها ومفيش اي حاجه، وبصت لي وقالت لي انا عايزه انام في اوضتي لو سمحت. قلت لها انا انت كنت بتعملي ايه؟ قالت لي لو سمحت عايزه انام، هتخرج ولا اجيبهم لك؟ تجيب لي مين؟ تقصد بابا وماما ولا تقصد حاجة تانية؟ أكيد تقصد اللي تحت، الدور اللي تحت ده أكيد ورا كرسي. قفلت على نفسها باب الأوضة وأنا دماغي مقفول على نفسها مش عارف أفكر. دخلت أوضتي وقعدت أقرأ لحد ما نمت. صحيت على نفس الصوت للمرة الثالثة، قمت على طول مش خايف المرة دي، أما أنا عايز أشوف بقى إيه لآخرتها. لقيت أخويا نايم والمرة دي مصحيش ولا أي حاجة ولا سامع صوت العياط، ونايم ومتعمق قوي. خدت دقيقتين كده على ما استوعبت أن الصوت مش جاي من الأوضة المرة دي، الصوت جاي من بره مش من الجنينة، لأ جاي من الصالة من بره. قمت من على السرير وأنا عمال أقرأ قرآن علشان أتشجع، بدأت أتسحب لبره بالراحة علشان أشوف فيه إيه بره. أول حاجة لفتت انتباهي إن الأرض، أول ما فتحت الأوضة الأرض غرقانة مية، البلاط والسجاد وكل حاجة مية، لدرجة إن أنا وأنا بدوس كف رجلي الأدم كله متغطي، أدم رجلي متغطي كله مية. سمعت صوت حاجة جاية من أوضة من الأوض زي ما يكون في حاجة وقعت على الأرض. طبعا الأوضة مش محتاجة أقول لكم إنها أوضة شروق. جريت على أوضة شروق، حاولت أفتح الباب مقفول من جوه، حاولت مرة اتنين تلاتة لحد ما اتفتح. شروق كانت واقفة قدام إزاز البلكونة المقفول وعمالة تخبط براسها بعنف شديد جدا على الإزاز، عايزة تكسره براسها. وشها كان غرقان دم، بس المرة دي مش دم حاجة بتاكلها، ده كان وشها بينزف. عينيها كانت مفتوحة على وسعها وبيضة تماما. عرفت ازاي؟ لان انا قربت منها وحاولت شدها وهي مصرة تفضل تخبط راسها مرة واثنين وثلاثة في الازاز. ما استنيتش كتير لأنها كسرت فعلا إزاز البلكونة، واكتشفت أنها كسرت إزاز الشباك، فعشان كده كان في يعني دم نازل من وشها. لما إزاز البلكونة اتكسر، حاجات كتير قوي من اللي اتكسرت كلها دخلت في وشها، أو تقريبا هي دخلت بوشها في حتة مكسورة. المهم وش أختي تشرح، كل ما جه شدها كان عندها قوة مش طبيعية، مش عارف أسيطر عليها. لما كسرت الإزاز وخلصت اللي هي بتعمله سكتت لوحدها، مسكتها كده من من من من دراعتها وبدأت ارجعها علشان اقعدها على السرير، وكأنها اتكهربت اول ما مسكتها بدأت تتشنج. شيلت ايدي من عليها وحست ان ايديا سايبة علامة على دراعها، زي ما يكون علامة حرق. صوابع ايدي معلمة على دراعها. بصيت على ايدي علشان اشوف ايه اللي انا في ايدي خلي دراعها يتحرق. وقعت على الارض، فضلت تتلاوى على الارض وعمالة تصرخ، وشها عمال ينزف، وانا واقف مش عارف لا حول ليا ولا قوة، مش عارف اعمل ايه. في اللحظة دي لقيت ابويا وامي واخويا دخلوا الاوضة. امي اول ما شافت منظرها صويت طبعا، وابويا جري عليها علشان يلحقها، مسكها، واول ما مسكها من دراعها تكرر نفس المأساة تاني. هو مش فاهم، فشدد ايده وقلت له ما تلمسهاش. بدأت تقول كلام مش مفهوم، واحنا مش عارفين هي بتقول ايه. كل العلامة لسان ماما، اعملوا حاجة، البنتك هتضيع، اختك هتضيع مني، اعملوا حاجة. وتبصيلي انا واخويا وتقول لي بنت، وتقول لي بابا بنتك هتضيع. احنا مش عارفين نعمل ايه اساسا، هنعمل ايه؟ كل اللي جه في دماغي حاجة واحدة، بدأت اقرأ قرآن، بدأت اقرأ المعوذتين وآية الكرسي. اول ما بدأت اقرأ لقيتها بتسكت، وبدأت تبصيلي بصة غضب كأنها غاضبة ومش طايقاني من اللي أنا بعمله. ده شجعني أكتر إن أنا ما بطلش. فضلت أقرأ أكتر وأكتر وأكتر. بدأت تمسك دماغها وتصوت وكأنها بتسد ودانها، مش عايزة تسمع صوت القرآن خالص. لقيت أبويا بيقولي خلاص يا ابني، حرام عليك، كفاية، هي مش متحملاه. قلت له دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلصها. قال لي كفاية. اللحظة دي بدأت خيوط دم تطلع من عينيها ومن مناخيرها، وكأنها بتنزف بسبب قراءة القرآن اللي أنا بقراها. وفضلت تتشنج أكتر وأكتر، فسكت. أول ما سكت لقيتها قامت وقعدت على ركابها وبدأت تمسك بطنها وتزعق، ووطت وبدأت ترجع. ما رجعتش دم، ولا رجعت حاجات غريبة، ولا الكلام ده، ولا سائل اسود زي ما انتم ممكن تكونوا متوقعين. اختي رجعت تعابين صغيرة كتيرة عمالة تقع من بقها في الارض. والدتي اغمى عليها ما شافت المنظر، واخويا مش قادر يقرب وساند امي. اختي فضلت تتشنج على الارض، كل شوية ترجع أكتر وأكتر. كانت أحجام صغيرة، تعابين صغيرة، كانت جزء كان معظمها ميت، والجزء التاني زي ما يكون بينزل يموت. فضلت لوقت تقريبا لحد ما خلصت وقامت راقدة على الأرض ومغمى عليها تماما. لقيت أبويا بيقولي أختك ماتت. جريت عليها لقيتها بتتنفس، قلت له لأ ما ماتتش. خرجوا أمي من الأوضة ومعرفناش نعمل أي حاجة، خفنا نشيلها. جبنا ملاية وغطيناها وهي نايمة فعلا، نايمة زي الملاك عادي جدا. أبوي قال لي طب نكلم الدكتور. أقول له إيه؟ أقول له بنتي بترجع تعابين؟ أقول له بنتي لما بحط إيدي عليها جسمها بيتحرق؟ قلت له ما أنا قلت لكم البيت ده مش طبيعي. قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له نمشي. قال لي وفاكر ان احنا لو مشينا هو ده الحل؟ ابويا قال لي الجمله دي زي ما يكون بيتابع افلام رعب بقاله 100 سنه، وزي ما يكون بيقول لي ان احنا لو مشينا الموضوع مش هيتحل. فلقيتني بقول له طيب هنعمل ايه؟ قال لي بص، امك واخوك واختك يمشوا، يرجعوا على مصر، وانا وانت نستنى. وفعلا امي واختي واخويا فيش ساعه كانوا في العربيه. اختي كانت عامله زي اللي مام عليها وبتفوق شويه وتنام شويه، وبابا قال لماما اول ما تنزلي مصر خديها وروحي على دكتور، ما تقوليش اللي حصل بالظبط، قولي له انها عندها حاجه مش مظبوطه ومش عارفين ايه، خليهم يعملوا عليها اشعاعات وحاجات يعني، بس ما تقوليش اللي حصل. ولو حصل حاجه كلميني طمنيني. قالت له انا مش فاهمه انت عايز تقعد ليه، يلا مشوا معانا. قال لها لا. وما فهمتش ابويا كان مصر ليه انه عايز يقعد. انا ما اكتبش، انا بصراحه كنت عايز اقعد انا كمان. ولما قال لي انت اللي هتستنى معايا، ما اقدرش اقول ان انا كنت مبسوط، بس انا كنت ده اللي عاوزه. بعد ما مشوا بابا خدني في الصاله قال لي ممكن تيجي بقى تحكي لي اللي حصل بالظبط علشان انا محتاجه افهم اكتر. بدأت احكي له كل اللي حصل من يوم ما شفنا الراجل في الجنينه لحد اخر لحظه ما هو شاف اللي حصل قدامه. ما اعرفش بقى صدق ما صدقش، بس هو لازم يصدق لان اللي انا شفته اقل بكتير من اللي احنا شفناه كلنا مع بعض. قال لي يلا هننزل. لو قلت لكم انا كنت خايف ابقى كذاب، انا كنت مرعوب بصراحه. نزلنا الشقه اللي تحت، رحنا من خلال السلم بقى اللي بيودي للشقه دي، كانت مقفوله زي ما شفناها اول يوم، بس كنا عاملين حسابنا. بابا جايب معاه عصايه حديد كده من فوق، جايبين كشافات، وانا واخد في جيبي مصحف صغير، وانا متاكد انه هينفعني اكيد. كسرنا القفل ودخلنا. غصب عني أول ما دخلت لقيتني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشعور أن أنا مقبوض أول ما دخلت كان مش شعور يعني أن أنا مجهز نفسي للخوف، لأ، حاجة في ثانية واحدة قبضتني كده أول ما دخلت، حاجة تحسسك أنها زي ما تكون شقة أموات أو شقة جن. بابا بدأ يدور على أي مفاتيح نور، نور مفيش حاجة بتنور، ولع الكشافين اللي كانوا معانا ولعناهم. عايز أوصف لكم شوية بقى، الجدران عليها بقايا ورق، الجدران من جوه مش متشطبة أساسا، يعني الشقة دي أساسا من الواضح أنها ما تسكنتش. بس في كام كرسي على كام ترابيزة صغيرين مرميين في الجنب ومتكسرين، حاجة حساني أن الشقة دي أصغر من الشقة اللي احنا قاعدين فيها فوق، معرفش ليه مش فاهم، بس هي هي أصغر، إحساسي كده بصراحة يعني. بدأنا نمشي واحدة واحدة بالراحة. شفت في جنب مرتبة قديمة متأكلة على الأرض، والسرير عامل زي سرير المستشفيات الحديد القديم المصدي، لكنه كان أسود. لا ده مش أسود، ده عليه دم ومتجلط. المرتبة اللي عليه كلها دم قديم، كلها دم، لدرجة ان المرتبة لونها واخد لون الدم المتجلط. حسيت ببابا زي ما يكون بيترعش جنبي، فقلت له نمشي نمشي. ما ردش عليا. قلت له بابا نمشي. لقيت بابا بيبص لما صليت عليه كشاف لحاجة تانية خالص غير السرير اللي أنا ببص عليه. بابا كان بيبص الأوضة جوه من الأوضة اللي كلها مضلمة، بس الأوضة دي بالذات ما كانتش مضلمة لأن كان باين منها عينين في الضلمة. عارف عينين القطط في الضلمة بتعمل إزاي؟ زيهم بالظبط، عينين، عينين بني آدم ظاهرة من وسط الضلمة بيضة. أنا خايفة أوجه الكشاف ناحية الأوضة لأن أنا مش عايز أشوف العينين دي طالعة من إيه. لكن والدي ما عملش زي، والدي سلط الكشاف على العينين دي. اللي أنا شفته، شفت قرد أسود أكبر من القرد بشوية، يعني حجمه أكبر من القرد بس هو قرد كبير أسود، وكان مربوط من إيديه ورجليه في الأرض وواقف يبص لنا. شكله مش زي القرود الوديعة اللي احنا بنشوفها، لا شكله بشع، ولا بيتحرك ولا بيعمل حاجة، واقف زي التمثال تماما، ما بيعملش أي حركة. حاولت أقرب منه، لقيت والدي بيقولي لا لا ما تقربش، وأنا الخطوة اللي بقربها دي لقيتني بدوس على حاجة، فصلت الكشاف تحت. كانت إيه؟ ورق وحبال مرمية على الأرض، ورق مكتوب عليه كلام مش مفهوم، وحبل طويل معقود كم عقدة كتير كده، والأرض مرسوم عليها رسومات مش مفهومة. أنا مش فاهم ده إيه. لقيت والدي بيقولي ده سحر. قلت له يعني ايه؟ قال لي ده سحر، الرسومات دي بتاعت سحر. قلت له يعني ايه؟ قال لي سحر، ده سحر، فاهمها لك ازاي؟ اللي بيتعمل على الارض ده سحر، ده شغل سحر. انا كنت زي الغبي او زي اللي مش عايز اصدق اللي ابويا قاله. صرخت ليه؟ صرخت لأني لقيت إيد بتمسكني من ظهري وبتشدني ورمتني على الأرض. ملحقتش أعمل أي حاجة من رد فعل أو أي حاجة، لكني وقعت على الأرض على ظهري لأني تشديت من ظهري. على ما فقت من الوقعة واللي حصل، لقيت والدي بيزعق وعمال يزق في حاجة بعيد عني. ما كنت شايف في الأول إيه، بس شفت، مش القرد على فكرة، الراجل العجوز تاني. الراجل هاجم عليا وكان فوقي، لما وقعني لقيته فوقي وعمال يخربش فيا ويضرب فيا بعزم ما فيه، وأنا عمال أحاول أزقه وأبويا بيشده من فوقي، نفس اللي كان بيحصل بيني وبين أخويا بالظبط. هو بيشدني أو فوقي وبيحاول يقتلني ولا مش فاهم إيه، وأبويا بيحاول يشده من عليا، أبويا بعزم ما فيه. العصا الحديد اللي كانت معاه ونزل فوقه ضرب على دماغه، صرخ وبعد عني، ولقيته بيزحف على إيديه ورجليه وبيجري جوه، بيزحف على رجليه وإيديه يعني زي الكلاب. ولقيته دخل جوه وبدأ يطلع صوت غريب من جوه، وأنا مش فاهم الصوت ده إيه. أول ما بدأ يطلع الأصوات دي في ثانية، مش هقول فار ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا مية ولا ألف، كل الحيطان بيقع منها فران والسقف بيقع منه فران وبتجري ناحيتنا. وقفت انا وابويا في نص الاوضه اللي واقفين فيها ولا الصاله ومش عارفين نعمل ايه، لا عارفين نطلع ولا عارفين نخرج، والفران عماله تيجي من كل مكان. فقت وابويا بيشدني وبنجري ناحيه الباب الشقه اللي دخلنا منه، لكني لقيته جاي بسرعه يجري من جوه على ايديه ورجليه زي الحيوانات تاني. ويا فتح الباب، معرفش اتقفل امتى، احنا اللي قفلناه ولا اتقفل ازاي، فتحه ودخلنا ورزعنا الباب ورانا. بدأ هو يخبط على الباب من جوه واحنا بنشد، لان الباب ما بقاش بيتقفل، احنا بنشد الباب علشان هو ما يفتحوش ويخرج. وابويا يشد وانا شد وهو عمال يخبط من جوه برضه. في لحظة الباب اتقفل، اتقفل. فضل هو يزعق من جوه ويقول كلام أنا نفسي مش فاهم هو بيقول إيه. نزلنا نجري على السلالم، طلعنا الشارع، جرينا لحد ما لقينا تاكسي وركبناه وبعدنا عن المكان كله. ما قدرناش نطلع الشقة لأن احنا عارفين احنا لو طلعنا الشقة أكيد هو هيجي ورانا. أبويا صدقني الحمد لله. أبويا رفع سماعة التليفون وكلم أمي، قالت له بنتك حاولت تموت نفسها وأنا مش عارف أعمل إيه، أنت سايبنا لوحدنا، أنت بتعمل إيه، تعال شوف بنتك، أنا مش لاح أعمل حاجة. وابنك ساب البيت وخرج. قلت له طب هنعمل إيه؟ لما قالت له كده قال لي بيقولوا ادوها حقنه مهدئه. امي عماله تعيط في التليفون وتقول له اتصرف اتصرف، مش الحل ان انت تفضل عندك، تعال شوف ايه اللي بيحصل في بيتك ولبنتك. حسيت ان كلام ابويا كان صح لما قال احنا حتى لو سيبنا البيت انتوا فاكرين ان ده هيتصلح. قلت له بابا انا عايز اسالك سؤال، هو انت ليه كنت فاهم ان اللي جوه الشقه ده سحر قوي؟ قال لي يا ابني انا مولود في قريه وانا عارف السحر وقريت عنه وفهمته وشفته وياما. قلت له ياما ايه؟ قال لي ياما يعني شفته. قلت له لا ياما ايه؟ قال لي بص ده في انواع سحر سفلي وفي حاجات انت ما تحبش تعرفها. قلت له حضرتك عارفها منين؟ كأنه ما بيسمعنيش عمال يقول لي ده بيتكتب على الطلاسم، شفت الحبل اللي عليه اللي فيه عقد، ده سحر ودي أعمال. قلت له بابا حضرتك عارف الكلام ده منين؟ انت في حاجة حضرتك مخبيها؟ قال لي وعارف القرد اللي متكتف ده؟ أعوذ بالله أعوذ بالله من غضب الله، هو ده يا ابني السحر السفلي. قلت له ايه كمان؟ قال لي احنا لازم نفهم الاول في ايه البدايه حصلت ازاي وبعدها نحل الموضوع. قلت له نفهم يعني ايه؟ عايز تعمل ايه؟ قال لي ممكن نشوف الراجل اللي اجرنا منه الشقه نساله عن حاجات حصلت يحكيها لنا وحاجات تانية يعني. وبقول لك ايه، روح لأمك وأخواتك، ما تقعدش هنا. قلت له لا مش هروح. هل أنا شاكك فيه غلط؟ هل أنا بيتهيألي؟ ما أعرفش، أنا هخليني وراه للآخر لحد ما اشوف هل انا ظلمته